السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة مشاهدي قناة الندى الفضائية، أهلا وسهلا بحضراتكم، ودائما أعبر لحضراتكم عن شكري وامتناني وحبي لجميع المشاهدين في كل مكان. بيسعدني أن نلتقي بحضراتكم كل أسبوع في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، اللي زي ما قلت في حلقة سابقة وتقريبا بننوه في كل حلقة أنه يعني من قدرنا أن تكون موضوعات البرنامج ردود أفعال ودفع لشبهات وأغاليط تطرح يراد منها تشويه وجه الإسلام وتلويث تاريخ الإسلام وتلويث سمعة الأفذاذ الذين يعني قاموا بكل هذا الجهد في سبيل نصرة شريعة الله والمنافحة عن يعني التراث الإسلامي صح التعبير. الحقيقة المعركة يعني تتغير أشكالها من زمن إلى زمن، وفي هذا الوقت حمي وطيسها أصبحت أكثر جرأة. يمكن في حلقة سابقة بين لنا ضيفنا الكبير اللي هرحب بيه بعد لحظات أن المسألة كانت خطوات، أو زي ما بيقولوا ستيب باي ستيب، يعني خطوة بخطوة، كان في تلميح وليس تصريح في أزمنة سابقة بالطعن في الإسلام من خلال مقالات، من خلال روايات، من خلال لما ظهرت الدراما، يعني كان في إسقاطات يفهمها المستنبطون يعني. لكن تدرج الأمر حتى وصل الأمر إلى الطعن المباشر في نصوص الإسلامية وفي رجالات الإسلام الذين يعني ربما نصروا في بلاد الغرب وهزموا في بلاد العرب وبلاد المسلمين، إن صح هذا التعبير يعني. حقيقة يسعدني ويشرفني أن أكون معي هو ضيفي الدائم اللي بسعد به، ومؤكد حضراتكم تسعدوا بوجوده معنا، أستاذنا الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس والمفكر الكبير. مرحبا دكتور. أهلا بكم ومرحبا. أهلا وسهلا. زي ما قلت يبدو أن احنا في ملف مفتوح في الأغاليط أو حنفية للأسف فتحت وكسرت، ومفيش يعني حد بيتصدى لمثل هذا الأمر. حضرتك متابع جيد يعني، بارك الله في جهدك الحقيقة لكل ما يقال في المشهد الثقافي أو الإعلامي أو الصحافي، يعني لما يتم به زي ما قلت تلويث سمعة الإسلام. طبعا لا شك بدون وجه حق، أحيانا يبقى في شبهة نقدر نقول إنها شبهة صاحبها معذور بتبان، لكن أن يدير وجه التاريخ بهذا الاعتساف دي مسألة يعني محتاجة وقف. من القضايا اللي يعني كانت واحدة من عناصر المعركة ضد الإسلام على امتداد عقود مسألة المرأة واتهام الإسلام يعني دائما أنه ظلم المرأة، ومسألة تصوير المرأة إن هي في في في منظومة التراث الإسلامي من خلال وجهة نظر هذه المدرسة إنها ما خلقت إلا للفراش وللعملية الجنسية وخلافه. بينما خليني أقول يا دكتور في جملة مختصرة إني أنا لما بمشي في الشوارع أو بشوف حتى الإعلانات بلاقي المرأة قاسم مشترك في معظم الإعلانات الاستهلاكية، تسويق للموبايل، للكريمات، يعني هي حاضرة بقوة بجسدها لتسويق هذه السلع. فأي الفريقين يعني أحق بالأمن يعني بالتعبير القرآني؟ المرأة في تصور هؤلاء وكيف اتهموا الإسلام وما هي أدلتهم وأساندهم في اتهام التراث الإسلامي بأنه تراث جنسي وتراث ظلم المرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، فأحيي حضرتك على استمرار هذه النافذة، وهي بالفعل نوافذ لا نافذة واحدة، ونسأل الله عز وجل أن تستمر هذه النوافذ لتكون تفنيدا لهذه الشبه. هي الحقيقة كلمة شبه الآن قياسا للحملات التي نراها كلمة ملطفة مخففة، هي لم تعد شبها تثار، لكن نحن بإزاء محاولة ضروس لاستئصال الفكرة، وهذا ما أقوله. يعني هناك فرق جذري بين ما كان يكتب عن الإسلام قبل عقود وما يكتب عنه الآن. ما يكتب عنه الآن في هذا الزمن الذي نعيشه على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي لا يستهدف به مجرد أن تطرح شبهة على الطاولة لتفند، لكن يستهدف هنا الاستئصال فعلا. وبالتالي المغمز هذه المرة أكثر جرأة، أكثر توقحا، أكثر يعني أقول ارتجالا في طرح الأدلة. ربما هم يأنسون في العالم العربي والإسلامي لحظة إغفاء للوعي، ولحظة ضعف علمي وثقافي وجامعي وتعليمي غير مسبوق. صحيح. ومن ثم يعني حتى كتاب هنري كيسنجر اسمه انتهزوا الفرصة، الكتاب اسمه كده سيز ذا مومنت، انتهزوا الفرصة أو انتهزوا اللحظة. لو عملنا تحليل مضمون للترجمة الدقيقة يعني الترجمة الحرفية، انتهزوا الفرصة، انه ان العرب والمسلمين لن يكونوا ابدا بهذا الاستخذاء والضعف، ولن يكون وعيهم قابلا للاختراق كما هو قابل للاختراق الان. يعني في رصد سياسي وفكري وثقافي للحاله التي يمر بالتاكيد بها. ولما بنراجع البحوث التي كتبت مثلا في المؤسسات التي توجه القرار الامريكي كمؤسسه راند، سنجد مصداقا لهذا الكلام. يعني في ناس يتظاهرون أمامنا بأنهم فوجئوا بحجم الهجوم، أو فوجئوا بمساحة الهجوم، أو بتوقح الهجوم وجرأته، أو بضربه للثوابت بهذا التوقح. ما احنا لو رجعنا ما كتب في مؤسسة راند وغيرها من المؤسسات البحثية، وهي المؤسسات التي تكيف أساسا القرار الأمريكي والأوروبي، سنجد تأكيدا لهذا الذي يكتب وهذا الذي يقال. الآن هناك نحن بإزاء مغمز جديد أن هذه حضارة تصر على امتهان المرأة، وأنا يعني يقصدون الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية أنها تصر على امتهان المرأة، وأن هذه الحضارة تشهد ما يسمونه تسليعا للمرأة، أنها تتحول إلى سلعة. دي تفريعة وصلا بما سبق في الحلقة السابقة بأن هم بيقولوا أن السبب الأساسي في تخلف المسلمين تكنولوجيا وحضاريا هي العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. بالضبط. فربما دي يعني فرع من هذا، بيبدأ بقى ياخد الخطوات اللاحقة. طب يعني كأننا أمام صيغة رياضية، يعني إذا كانت العقيدة نفسها فاسدة أو مهترئة أو غير معقلنة على حد تعبيرهم، فمن المنطقي أن يكون التشريع كذلك، من المنطقي أن يكون التصور الفكري كذلك، من المنطقي أن تكون السنة كذلك، ما دام الأصل العقدي نفسه فاسدا على تعبيرهم هم. وبالتالي هم يرون أو يطعنون الحضارة الإسلامية هنا بمطعنين. المطعن الأول أنها حضارة تقوم بتسليع المرأة، رغم أنه حضرتك في مقدمة الحلقة الآن لو طرحنا السؤال من الذي يقوم بطرح المرأة كسلعة؟ هل نحن؟ من الذي يوظفها ويستخدمها كواجهة للبروباغندا والإعلانات وبعض فضائيات البورنو؟ يعني لكن هم يقولون أن الحضارة الإسلامية قامت بتسليع المرأة، والذريعة في هذا تسليع المرأة جعلها سلعة، تحولها إلى سلعة. فكرة الجواري وفكرة الإماء وفكرة التعدد في الزواج، وكأنها حضارة ذكورية مركز الدائرة فيها هو الذكر أو هو الرجل. وبالتالي هذا مطعم النخبة بيتفلسفوا شوية، تشدقوا بمثل هذه الألفاظ الذكورية دي من المفردات التي تردد دائما، أنها حضارة تخدم الرجل. وعشان كده في اتجاه ظهر في أوروبا اسمه فيمينيزم أو الحركة النسوية، حتى في يقول مثلا فيمينست كريسيزم أو النقد النسوي، وكأنه يعني كأن النسوية أصبحت مدرسة وتناهض الحالة الذكورية، وهم يرون أن الحضارة الإسلامية حالة ذكورية. هذا اتهام أو مطعن. في الوجه الآخر من العملة، اتهام قديم، اتهام قديم جديد الآن، لأنه يطرح الآن بصيغ مختلف. لا أنا أقصد أول قديم، هل ده ما حدث في في زمن قاسم أمين ومعركة التحرير المرأة، هل ده كان رد فعل أو جاريا وراء هذه المدرسة الغربية، ولا ده بالقطع كان قبل؟ بالقطع وبالفعل. يعني لو وجدنا يعني كتابات رواد التنوير كما يسمون، وأنا يعني سأستخدم مصطلحاتهم، سنجد أن هناك تركيزا على هذه الفكرة، أن هذه حضارة كما يقولون برقعة المرأة، وضعتها خلف البرقع، فلم يعد يظهر منها إلا عينان، لا منجز ولا أمومة ولا ابتكار ولا تعليم ولا ثقافة، فهي دائما حبيسة الدار، قعيدة البيت، يتغول على ميراثها، لا حول لها ولا قوة بسبب هذه الحضارة وبسبب هذا الفكر. وبالتالي كانت من المعارك اللي تم افتعالها مسألة عمل المرأة في واقعنا العربي والإسلامي بالضبط. في فترات معينة، ولباس المرأة أو زي المرأة، ولا تزال هذه المعارك دائرة تقريبا يعني. ده في كتابات الرواة في مطالع القرن الماضي، يعني كنت تقرأ هذا بدرجات متفاوتة عند لطف السيد أو قاسم أمين أو رصفائهما، لكن في السنوات الأخيرة طرحت الفكرة بمنظور أكثر توقحا وأمعا في الجرأة. يعني مثلا في كتاب ظهر سنة 1995، والكتاب اسمه الانفجار الجنسي في مصر. هذا الكتاب كتاب خطير، يرى أنه نحن شعوب متهوسة جنسيا، نفتقر إلى الثقافة الجنسية الرشيدة، وأنه مع مطالع أو مع نهاية الثمانينيات وصلت حالات الطلاق إلى 60%، والستون بالمئة هذه النسبة سببها التنافر الجنسي نتيجة ضحالة الثقافة الجنسية ونتيجة الحواجز الكثيرة التي توضع بين الإنسان وبين أن يفهم هذا النوع من الثقافة، وبسبب القيود المتعصبة أو القيود المتطرفة أو القيود العنيفة. طيب، هذا مفاد رسالة الكتاب. خلينا نجري وراء يعني هذا السياق أو هذا الطرح، يعني أليسوا أصحاب حق في أن هناك انغلاق فكري، ما فيش كلام في الثقافة الجنسية أو ما يتعلق بهذه المسألة، وبالتالي حينما ظهرت التقنيات الحديثة أو الإنترنت والأمور فتحت، كان هذا اللهث وراء هذا الأمر، ما فيش تحصين ثقافي. أليس يعني هذا من الإنصاف أن نقول هذا، ولا هم يقصدوا بالثقافة الجنسية الإباحية؟ هم بالقطع أصل يعني الكلمة التي تستخدم هنا بطريقة مضللة الثقافة الجنسية، هل هم يستهدفون فعلا طرح الثقافة الجنسية؟ وهل رواية البورنو التي ظهرت قبل فترة وأثارت ضجة كبيرة، هل يستهدف بها إشاعة الثقافة الجنسية، ولا يستهدف بها غمز هذه الثقافة العربية والإسلامية وتصدير الاستفزاز إلى الحس الديني بطرح الوقائع الجنسية الحريم يعني وبصورة يعني شديدة يعني تثير التقزز الحقيقي تفاصيل العملية الجنسية؟ هل هذه الثقافة المطروحة؟ أنا عاوز أقول المغمز أو المطعن هنا مطعنان: أنها حضارة تمتهن المرأة، ثانيا أنها حضارة متهوسة جنسيا. وهنا يعني في مفارقة عجيبة، هم يقولون أنها حضارة تصادر الثقافة الجنسية. طيب، الآن نحن أمام ملحق من ملاحق صحيفة من الصحف السيارة الأسبوعية، وحط عنوان كبير: النصوص الممنوعة أو النصوص المحرمة لفقهاء الإسلام. دي صحيفة عربية، صحيفة عربية في مصر، وهي اصطنعت ملحقا، يعني ده مش مجرد تحقيق صحفي داخل الجريدة، ده ملحق مستقل كامل. الهدف منه رصد الكتابات الجنسية في الحضارة الإسلامية. وبالتالي يعني من نصدق؟ هم من ناحية يقولون إنها ثقافة تصادر الجنس وتضع قيودا وحدودا وسدودا دون طرح الثقافة الجنسية، وفي الوجه الآخر من العملة يقولون إن كتابات الحضارة الإسلامية مفعمة بالجنس ومتهوسة جنسيا. ولا يتورعون أن يقولوا مثلا إنه الإمام جلال الدين السيوطي له كتابات جنسية، أو يقولون إنه ابن حزم الظاهري له كتابات جنسية، أو يقولون إن داود الإنطاكي له كتابات جنسية. هو في الملحق ده زي ما يعني طلعنا عليه جايب شواهد حضرتك هتفندها برضو عشان بالضبط. يعني هو أولا لا يضع الأمور في سياقها أبدا، يعني وهنا أولا أنا بأرصد مساحة التناقض والمعارضة بين الفكرتين. فهو إذا قال إنه هذه ثقافة تصادر الجنس، بمعنى هذا أنك لن تجد إشارات مطلقا إلى الجنس، طيب ازاي انت بتقول ده وبتقول في الوجه الاخر من العملة كتابات الحضارة الاسلامية متهوسة بالجنس؟ بس انا برضو عايز اي المنطقين نصدق عند هذه التهمة دكتور؟ يعني هو بيقول الثقافة الاسلامية او التراث الاسلامي يصادر بهذا اللفظ يصادر الجنس. ما مفهوم الجنس؟ يعني يغلق باب الزواج مثلا ولا ايه؟ يعني عايزين نفهم المسألة عشان ما تبقاش مسألة. لا وهو هنا المغالطة يا أستاذ مصطفى. هو لا يريد أن يطرح ثقافة جنسية لتتعلم في المدارس. ما أنا عاوز أقول أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله ينتقي من الطرق والوسائل المهذبة ما ينقل به هذا النوع من الثقافة. المرأة تعلم المرأة، الصديق يعلم الصديق في إطار نصوص قرآنية وحديثية. يعني معنى هذا أنه هذا النوع من الثقافة لم يكن غائبا عن المشرع الإسلامي. لكن فارق كبير بين أن نجيب رواية جنسية زي الرواية اللي أثارت الضجة في الفترة الأخيرة عبارة عن تفاصيل عملية الجماع وتفاصيل عملية الجماع بين طرفين ليس زوجين. طب ده هل هذه ثقافة جنسية؟ ما هو برضو هنا ما يرمليش المصطلح، وأنا مضطر أني أسلم بصحة المصطلح. الذي طرح وكتب رواية البورنو لم يكن يستهدف تصدير ثقافة جنسية، إنما كان يستهدف فكرة الانتهاك، كان يستهدف تكريس فكرة الاستباحة، كان يستهدف ضرب الرمز. لدرجة إنه في هتلاقي حضرتك هنا يقول إيه مثلا، يقول هذه ثقافة تداخل فيها المدنس والمقدس. يعني ده تعبير استخدم هنا في الملحق اللي هي الثقافة الإسلامية. ثقافة الإسلامية تداخل فيها المقدس والمدنس. طب يعني فكك للعبارة، انت عاوز تقول لي انك لقيت مثلا وجدت شعرا لأبي نواس فيه جنس. طيب هل هذا الشعر يمثل الفقه الإسلامي؟ أبدا. هل هذا الشعر يمثل حالة فقهية، يمثل ثقافة جنسية، ولا نزوة لشاعر يعني تحرك مع خاطرته وخياله؟ هل هيحسب هذا على القرآن ويحسب هذا على السنة؟ لأنه بيقول لك هنا مطالع قصائد أبي نواس. طب ما أبو نواس نفسه يعني له قصائد في الزهد مثلا تحدث عنها العقاد وغيره، لماذا تضرب عنها صفحا؟ وهل شعر أبي نواس هو نفسه مؤسسة الفكر الإسلامي؟ هو نفسه الفكر الإسلامي؟ يعني أصل هنا في سذاجة وضحالة شديدة في الطرح والاستشهاد. انا بحس ان هم كانهم يعتبرون ان يعني حادثه ماعز والغامديه هم دول يعني رموز للثقافه الجنسيه، برغم ان هي حادثتين كان فيهم توبه وفيهم حدود. يعني بحاول اتخيل كيف يفكرون، يعني يستلوا من هذا. الغريب مثلا يعني انه هذا الحديث بالفعل يعني الذين دافعوا عن الرواية الأخيرة التي أثارت الضجة قالوا طرحوا هذا الحديث. طيب ماشي، أنا سأسير معك وسأمضي معك إلى نهاية الطريق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل كما في الحديث؟ قال له لعلك قبلت أو لمست. يعني هو يريد أن يعني أن يضع له من الـ من الـ من الشبه ما يدرأ به الحد. ربما لا يفهم معنى الزنا مثلا. يعني قال له لعلك قبلت أو لمست. يترتب على ده حكم. يترتب عليه حكم شرعي. وبالتالي العبارة نفسها لا توحي بأية إيحاءات جنسية. هو بيعتبر لكن إن هذه الألفاظ فيها إيحاءات جنسية. بيعتبر إنه ده تأصيل لطرح الفكر الجنسي واللغة الجنسية والرواية الجنسية وما يسمى بقصيدة الجسد، لأنه ما بدأوا يحطوا عبارات مهذبة أو عبارات مموهة. يقول لك كتابة الجسد، قصيدة الجسد، رواية الجسد. يعني أنا عاوز أفهم، هل هناك روائي أوتي موهبة وأوتي شيئا من وهج الموهبة وألق الموهبة يكون كل اهتمامه أن يصور جسدا؟ يعني هل اختزلت المواهب الفنية إلى أن يكون صاحبها كل مهمته أن يصور جسدا؟ أيوة دكتور، ده ممكن لأن ده اللي بيأكل عيش في هذا الزمن. يعني اختصار شديد يعني الفكرة هنا بقى يبقى نسمي الأشياء بأسمائها ونمد الخطوط على كامل استقامتها. يبقى نشطب كل ما قيل عما يسمى بالثقافة الجنسية ونقول هؤلاء يطرحون مدرسة تقترب من مدرسة بيرلسكوني في إيطاليا، زي بالضبط ما في فضائيات للبورنو. لكن بيرلسكوني أكثر اتساقا وتصالحا مع نفسه. صحيح. بيرلسكوني لم يظهر على الإيطاليين ويقول لهم أنا أصدر لكم ثقافة مستنيرة جديدة. ومع ذلك هجوم شديد. أنا جزء من رسالة الإنجيل أو أنا جزء من رسالة التوراة أو أنا جزء من الفكر التنويري. لم يقل هذا الرجل. بيقول أنا تاجر أمثل رأس المال وأحاول أن أزيد الربح والأرصدة في المصارف. سلعة رخيصة هو بيحاول. لكن الرجل هنا متسق مع نفسه وهو في تقديري أكثر تصالحا مع نفسي من هؤلاء الأدعياء. طبعا لأنه برلسكوني لما عمل فضائيات البورنو إذن هم مدرستهم برلسكوني. هم يريدون تصدير ثقافة البورنو. وهذا النوع هذا الخط المضطرد زي ما قلت لحضرتك بهذا التأصيل المزور يعني. بهذا التأصيل برلسكوني يعني هل استقبله الإيطاليون أو يستقبله الإيطاليون في العادة يعني بأكاليل الزهور؟ أبدا يعني ده احنا ممكن ننزل فيديو واثنين وثلاثة لعشرات من المشاهد كان يضرب فيها بالبيض ويقذف فيها بالبيض ويقذف فيها بالأطعمة والأحذية. يعني الإيطاليون لا يستقبلون تجربة برلسكوني بالتوقير والمهابة والاحترام لأنه في النهاية في قيم مشتركة. يعني في حائط سد لا تقبله الأسرة سواء في الغرب أيا كان مستوى التحرر أو الإباحية أو إلى آخره. وبعدين يا أستاذ مصطفى ما احنا ننظر إلى العالم هو ليه يعني هل نحن المتهوسون جنسيا بالفعل أم هم؟ يعني هل الاتجاه الإنساني الآن في الثقافة العالمية هو رصد ما يدور في الأسرة والمواخير وعلب الليل؟ طب ما هو ده مش حقيقي. لما نراجع مثلا شعر تشارلز سيميك في أمريكا ما بيسقطش في هذه المشاهد المقززة. لما بنراجع مثلا التجارب الجديدة في أمريكا اللاتينية تجارب الطالعية زي تجارب الروائي جارسيا ماركيز والكتاب الكبار ما بيسقطناش يعني في ثقافة المراحيض والأسرة. يعني ده مش موجود. هو ما هو هذه هي بالفعل الكتابات المتهوسة جنسيا. هو دكتور السبب في ده ان هم بيعتبروا نفسهم يعني دعاة تجديد وتحرير للمجتمع من هذه من هذا التراث المظلم اللي ظلم المرأة والمهووس جنسيا وخير. يعني لهم هو ما يبررون هم هو هي عملية زي ما قلنا في الحلقة الماضية عملية استدراج. هو يريد أن يصل بالمتلقي وبالوعي العربي إلى عتبة معينة من القناعة والإيمان بأنه ينبغي البحث عن مصادر أخرى لتفريخ الغريزة بعيدا عن فكرة الزواج وفكرة يعني وفكرة الأديان والعقائد عموما. يعني ده خط مضطرد. لما نقول مثلا كتاب الانفجار الجنسي في مصر وبالمناسبة الذي كتب هذا الكتاب سنة 95 أساسا ناقد رياضي لا هو أحد علماء الاجتماع ولا علماء الفكر ولا شيء. لكن لما يقول أنه في نهاية الثمانينيات 60% من حالات الزواج تحولت إلى حالات طلاق بسبب التنافر الجنسي طب ما ذنب الإسلام في هذا؟ طب أنت بتزج بالإسلام في مفردة مفيدة ليه؟ إذا كان الزوجان كلاهما بعيد عن منابع الثقافة الإسلامية فمن الطبيعي إنه الحياة تعكرت وظهرت فيها المشادات فانفصل الزوجان أو حدث بينهما جفوة أو طلاق. ما ذنب الإسلام إذا كان الإسلام نفسه لم يستدعى إلى المسألة منذ المنابع والبدايات؟ هذه مسألة. بعد كده لأنه بيغمز المسلمين اللي هم الكثرة الكاثرة في المجتمع بهذا السلوك. يعني هو برضو هو يقصد شيء معارض. يعني بعد كده ظهرت كاتبة روائية معروفة جدا عملت سيرة ذاتية من 3 أجزاء طرحت فيها هذا الفكر بقى. يعني قالت أنا يعني لماذا لم تتح لي هذه الثقافة إني يعني أعرض كتفي العاريتين على الناس؟ يعني لماذا حيل بيني وبين ذلك؟ ولماذا كان الختان؟ ولماذا؟ هنا بدأ يستدرج الوعي والمتلقي إلى مساحة أخرى. أن الإسلام هو سبب الأزمة وأن التشريع الإسلامي هو سبب الأزمة لغاية ما وصلنا إلى تصريح لكاتبة من الكاتبات ظهرت في تصريح ربما في أكتوبر الماضي. يعني لسنا بعيدين عن هذه في تصريح للتلفزيون الفرنسي انه بتقول في حوارها مع المذيع كاتبة عربية مصرية معروفة بتقول في تصريح مع التلفزيون الفرنسي انا الاوان الان لثورة جنسية ووضعت هاشتاج او دشنت هاشتاج الثورة الجنسية بعلامة الهاشتاج المعروفة وترى انه الاسلام حجر عثرة امام هذه الثورة الجنسية. طيب ما الهدف من الثورة الجنسية إذا اعتبرنا أنها ثورة يعني؟ تجيب مخرجة أخرى في حوار مع أظن دويتش فيلا التلفزيون الألماني أو في بعض الوسائل الصحافة والإعلام، وهي مخرجة انحصرت عنها الأضواء فبدأت تبحث عن الأضواء بمنحى جديد، بتقول لماذا لا نتصالح مع الغرائز بطريقة محتشمة أو بطريقة مقننة كما تصنع أوروبا، وبالتالي طرحت فكرة تقنين بيوت الهوى. ودي فكرة على هو التصالح يعني بالضبط. وعلى فكرة هذه المخرجة تتصور أنها تعيد اختراع العجل أو تتصور أنها تأتي بجديد، ما احنا في مطالع القرن الماضي كان في كاتب صحفي معروف وكتب مقالة معروفة يعرفها القاصي والداني في تاريخ الفكر والصحافة بعنوان أعيد البغاء، أنه أيام الاحتلال الإنجليزي كان الاحتلال يقنن بعض بيوت البغاء والدعارة فيضع لها شارة معينة أو يضع لها بدج معين، وبالتالي الذين يذهبون إلى هذه البيوت تقنن ولها تراخيص. المقالات ده موجودة تقريبا في الأهار. مقالة موجودة فهذه المخرجة تتصور أنها تأتي بشيء جديد. طب ما نرجع إلى التجربة الأوروبية، يعني الفكرة كلها أن احنا نستبيح ونلغي فكرة الزواج، رغم أنهم يعني يشغبون على فكرة التعدد في الإسلام ويرون أن التعدد ده نوع من الشبق الجنسي. طب تعدد، التعدد المشروع، التعدد تحت مظلة زوجية مشروعة يقبلها الأطراف كلها هو الأفضل، أم فكرة العشيقات والخليلات وتقنين بيوت الهوى؟ يعني أيهما أكرم للإنسان؟ طيب ما نشوف أوروبا لما بدأت تقنن بيوت الهوى ماذا إلى ما وصلت. سنة 1971 بريطانيا جاية تعمل إحصاء عشوائي وجدت أكثر من 31 ألف طفل لقيط. حلولي بقى هتعملوا فيها إيه؟ يعني إذا كانت هذه العلاقات تنتج أولاد سفاح، هنعمل بقى في الجيل الذي ربى في رحاب هذا القذر؟ طيب هل دول يا دكتور دول يعني أتباع المدرسة المهزومة نفسيا أمام الغرب اللي بتقول وفي مطالع القرن أو في القرن الماضي اللي أسست لفكرة إن عشان نتقدم شعوبنا أن تتقدم لابد أن تأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها، ومنها الإباحية وكسر أو هدم جدار الحياء أو التنكر لهذا الهوس الجنسي اللي بيتهموا بالإسلام، أليس يعني هذا هو منطقهم أو أتباع هذه المدرسة؟ والله هم هؤلاء أنا أشك حتى في مستوى اطلاعهم على الثقافة الأوروبية. يعني إذا كان هذا هو فهمهم للحضارة الأوروبية فهذا فهم مسكين ومريض، لأنه ليست هذه المساحات التي حررت أوروبا. يعني هل يريدون أن يقولوا مثلا إنه بيوت الهوى المقننة في لندن أو في بون أو في باريس هي سبب تقدم هذه الدول وهذه الأمم والشعوب؟ مش المصانع، مش ترسانات الأسلحة، مش تكريم العلماء، مش الأرصدة المالية الموجودة للإنفاق على البحث العلمي؟ هم بيقولوا يا دكتور فيما يقولون إن تخلص هذه الأجيال من العقد النفسية وأن يفعل أن ينفس الإنسان عن نفسه هو الذي دفعهم لهذا الإبداع وهذا الانطلاق يعني. طيب إذا كان بهذا المعنى فكرة احتواء الغريزة احتواء الغريزة، طب لماذا لم يفسروا فكرة التعدد في الإسلام باحتواء الغريزة؟ يعني لماذا لما الإسلام بدأ يصطنع من الوسائل والآليات التشريعية ما يحتوي به الغريزة لماذا استنكروا؟ وإذا وجدوا كتبا تعرف بالثقافة الجنسية الرشيدة بلغة مهذبة مؤدبة راقية فلماذا يعيبون على أصحابها إذن؟ ما هو الإسلام بيحاول ثم حل. المرأة دكتور التي تقبل أن تكون يعني زوجة ثانية أو ثالثة أو على حسب يعني منظومة الشريعة هي تقبل بكامل إرادتها، هل يعتبرونها مخطوفة ولا مهووسة؟ ماذا هذه هي المرأة اللي هم بيدعوا الدفاع عنها ماذا يقولون؟ يعني أنا سأستشهد هنا بشاهدين وكلاهما لا ينتمي إلى منظومة الفكر الإسلامي. جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب، جوستاف لوبون بيقول إنه حضارة العرب أو حضارة المسلمين تعاملت مع الغرائز بواقعية، واقعية استطاعت أن تصد أزمات الطبيعة، هو بيسميها أزمات الطبيعة أو أزمات الغريزة، وتعاملت معها بشكل بالغ الحصافة والذكاء. وعلشان كده في وقعة هم يعني أنا في أكثر من ندوة وفعالية كنت أسوق لهم هذه الواقعة كلما أثاروا معي مسألة التعدد مثنى وثلاثة ورباع وانه الحضاره الانسانيه المعاصره لا تستمرئ فكره التعدد. طب لا تستمرئ فكره التعدد وتستمرئ فكره تقنين بيوت الهوى واختلاط الماء والانساب؟ يعني تناقض لا يمكن فهمه. سنه 1961 وصل الى الازهر مكاتبه من المانيا، فالناس في الازهر بيفضوا هذه المكاتبه، يعني الجانب الالماني بيستفسر من جامعه الازهر عن فكره التعدد ومداها التشريعي. وهنا يعني الناس بدأوا يتقصون المسألة. ليه الجانب الألماني يبحث عن محاولة تقنين فكرة التعدد؟ هذا لو ردنا إلى التاريخ، سنة 1948 عقد مؤتمر في مدينة بون في ألمانيا بعنوان مؤتمر الشباب العالمي، وطرح فيه فكرة أنه في الحرب العالمية خرجت ألمانيا ومعظم الرجال ماتوا في الحرب، فبقى عندهم يعني نوع من الارتباك الإحصائي، بقى عدد النساء كبير وعدد الرجال قليل، فوضعوا مؤتمرا. طب ماذا نصنع؟ فبعض المسلمين في ألمانيا قالوا لهم في الإسلام نوع من التعدد، وكأنهم وجدوا في كلمة الرجل ضالتهم المنشودة، لأنه لما يكون عدد الرجال كبير وعدد النساء كبير وعدد الرجال محدود، طب هنحل المسألة ازاي؟ هنتعامل مع الغريزة ازاي؟ هم ذاقوا الأمرين من فكرة تقنين بيوت الهوى، لأنها في الغالب تنتج أطفال سفاح وأولادا لقطاء يمثلون لغما داخل المجتمعات. بعض الحكومات في وقت قريب من الشهر الماضي تقريبا أو ما قبل ذلك بقليل جدا، العراق وموريتانيا أنا قرأت خبر إن هم فرضوا على يعني أو عملوا مرسوم بقانون يفرض التعدد وغرامة أو سجن. ما هو لو موريتانيا، ما هو برضو سياق ثقافي إسلامي، سياق ثقافي إسلامي، لكن أنا عاوز أثبت الفكرة أنه حتى السياق الثقافي الأوروبي الذي يعتبرونه مرجعيتهم لم يعد يفكر بهذه الطريقة. بقول لحضرتك المؤتمر ده عقد سنة 48، في سنة 1949 بعدها بعام واحد وفي قلب مدينة، المؤتمر الأول كان في ميونخ، في سنة 49 وفي مدينة بون رفعت مذكرة إلى البلدية في بون بمحاولة إدراج فكرة التعدد في الدستور الألماني، في الدستور الألماني تلافيا للحاصل في طب هنا يعني هذا النموذج الألماني ألا يمثل شيئا؟ ألا يمثل انتصارا مضمرا ومعلنا لفكرة الإيمان والتسليم بفكرة التعدد؟ هل لا يتعارض مع الديانة المسيحية أو والله دي فكرة الألمانية. أخرى إن إحنا برضو وهمنا وأعتقد أن العقاد رد على هذا في كتابه المرأة في القرآن، ليس في نصوص الإنجيل نص واحد يمنع التعدد. صحيح، ويعني أفرد في هذا البحث، وهو حتى قوية. رجع يعني استدعى بعض النصوص، منها رسالة كورنثوس الأولى، إنه هذه الرسالة لا ترى بأسا بالطلاق والتعدد إذا كان هذا في مصلحة الرجل والمرأة. طب ما هو يعني ماذا يعني هذا؟ وعلى فكرة العقاد طرح هذا في كتابه المرأة في القرآن، وأعاد طرحه في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، لأنه في برضو مجموعة من الكليشيهات والمسلمات المكذوبة تسرب إلى الرأي العام وإلى الوعي، إنه الحضارة دي ترفض الطلاق، ده مش حقيقي، وإن الحضارة دي ترفض التعدد. طب ما هو فولتير ده مفكر فرنسي، أيوه، ولو كتاب اسمه معجم الفلسفة، لما طرح بيحط كل كلمة مرتبة على حروف المعجم ويضع لها تصورا أو تعريفا، فلما تعرض لكلمة قرآن قال كلاما لا تتصور أن قائله هو فولتير، لأن فولتير ليس محبا للمسلمين. ده له مسرحية اسمها مسرحية محمد، مليئة ومشبعة بالتشهير ضد الإسلام ونبيه وتاريخه ورموزه، لكن هو في الجزء ده قال نحن لا نأنس في القرآن ذات العداوة ضد المرأة التي نأنسها في التوراة، لدرجة أن في التوراة نصا يقول المرأة أمر من الموت، وإنه في سفر التكوين في الإصحاح الثالث إنه ينسب إلى المرأة أنها صاحبة الخطيئة الأولى والمسؤولة عنها. صحيح، الإسلام على فكرة يعني جعل الخطيئة مشتركة، كلاهما يحمل المؤنة والعبء، لكن في التوراة في سفر التكوين بالخصوص العبء كله يقع على المرأة. في التوبة حتى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وبعدين اللي بيقولوا تعدد آدم وحواء يضعون أنفسهم في تناقض. هم يقولون إنه الإسلام أفرط شبقيا عندما سمح بالتعدد إلى أربعة. طب أنا عندي في العهد القديم أن داود عليه السلام تزوج 99 مرة. ده موجود طبعا في الأسفار. هات لي بقى تعقيب واحد من هؤلاء. هل ستستبعد العهد القديم؟ طيب أنا عندي الآن وده اللي أنا عاوز أقوله. هم يقولون إن لدرجة إنه يقولوا مثلا إنه جلال الدين السيوطي كتب كتبا جنسية. وده اللي في الملحق ده في طب الجريدة. ده عنوان الكتاب إيه؟ عنوان الكتاب الوشاح في النكاح. يعني الإمام جلال الدين يعني السيوطي بيتكلم أصلا عن النكاح. بيتكلم عن الزواج. بيتكلم عن علاقة شرعية بطريق التواطؤ والشيوع والمقبولية من الطرفين ومن المجتمع. بيتكلم عن علاقات نظيفة. بيتكلم عن نسب حقيقي موثق بالأوراق. الوشاح في النكاح. الرجل لم يتحدث عن علاقات أسرة ولم يتحدث عن علاقات جنسية في الأقبية وعلب الليل. يعني حتى هو تعامل يعني حتى الاستشهاد نفسه فيه نوع من من من قلة الذكاء. ما هو كيف استشهد يا دكتور؟ يعني بس خد العنوان واعتبر ان ده اهو يعني يقول مثلا نصائح الامام جلال الدين السيوطي في فنون الغنج. يعني هو طيب لنفترض ان الامام السيوطي ينصح الزوجة ان تتجمل لزوجها، ما البأس في هذا؟ ما الخطأ؟ يعني الرجل ده يفهم طبيعة الغرائز البشرية، قرآنه وسنته علما أن يفهم طبيعة الغرائز البشرية. إحنا عندنا كتب في صدرت في مرحلة أواخر السبعينيات أو الثمانينيات، زي كتاب اشتهر في وقتها ولا يزال يعني اسمه تحفة العروسين أو العروس أو الزواج الإسلامي السعيد، وكان مفاجأة بالنسبة للشباب الصحوة الإسلامية في هذا الوقت. وهذا مع أنه اعتمد على نصوص كانت غير مطروقة في الخطاب الدعوي، ما بنسمعهاش الناس. وهذا يقدح ما يقولونه من أن الإسلام أغفل جانب الثقافة الجنسية الرشيدة. ما هو هنا بقى أنا عاوز أستدرجه لهذه الرشيدة طبعا. يعني ما هو بيقول أنه الإسلام جعل مسألة الجنس مسكوتا عنها. لا، مش مسكوت عنها، هو في ثقافة جنسية رشيدة بلغة مهذبة مؤدبة راقية. لا، هو بصراحة مش عايز كده. هو عايز هو مش عايز يكتب الرواية ومعها سيدهاية فيها هدي الأوضاع المخلة. يعني أنا هدي لحضرتك نموذج من كتابة جلال الدين السيوطي اللي هو شايف إنها كتابة جنسية. يعني يقول مثلا وإن دخلت عليك يوما، أي زوجتك، ودخلت عليه يوما وهو مهموم، فينبغي أن تلقيه في ثوب رفيع، يبقى في ثوب رفيع مطيب ولا بأس من عناقه برفق. يا سلام. طب ما هو شغل... يعني اللي انت جايبه ده النص اللي انت مستشهد به وتنسبه الى جلال الدين السيوطي، هل هذا النص يمثل جنسا؟ ده رقة في المعاملة. انا لا ارى اطلاقا يمثل جنسا. ده هو بيقول للزوجة اذا وجدت زوجك قد عاد مغتما او مهموما فتعاملي معه بهذه الصورة. طب ما هو دي نصائح للزوجين، والكتاب نفسه يتحدث أصلا عن علاقة زوجية مشروعة. هذه الجملة حينما تقرأ تفرح. يعني دي واحدة من مكونات السعادة الزوجية. تعرف حضرتك يا أستاذ مصطفى، لما كنا يعني بنتكلم عن فكرة الحب في الإسلام، لأنه بيقولوا برضو ما هو هنا نحن تحيرنا في تهمهم. ساعات يقولوا إن الثقافة الإسلامية ثقافة متجهمة. ده تهمة قائمة. لا لا تستولد لنا إلا إنسانا مكشر الأنياب، مكشر دائما عن أنيابه، لا يتعامل بتود مع الآخرين، لا يسمع شعرا ولا يتذوق فنا. طب لما يجي وبالتالي في المقال السابق كلام عن إغلاق جهنم تغلق أبوابها. بالضبط في نفس السياق. يعني يعني طيب أنا لما بقول له، يعني هو هنا ينتقد ابن حزم وهو صاحب المذهب الظاهري أنه وضع كتابا في عاطفة الحب. طب هو ابن حزم كتب جنسا؟ يعني أنت حطيت طوق الحمام اللي هو كتاب طوق الحمام، هو ده كتابة جنسية؟ ما أنا أنا واثق أن الذي حرر هذا الملحق لم يعد إلى الكتب الأصلية. يعني دخل على النت في الغالب وعمل كده عينة عشوائية وانتقى بعض الفقر والمقاطع التي تخدم فكرته، لكن لم يقرأ الكتب، لأنه ابن حزم يتحدث بدليل أنه مثلا عن عاطفة الحب، ما دخلش كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم وهو بيتكلم على مراحل الحب وأسباب، لا هو حتى هنا وعلاج يعني العشق كداء وإلى آخره، يقدم يعني مغمزا في ابن حزم. طب هو طوق الحمامة كتاب في الجنس، هو يعتبره ما هو هذه مسألة يعني لابد أن نراجعهم فيه. ده كتاب عن عاطفة الحب، يعني حتى ابن حزم بيقول في أول الكتاب: الحب أعزك الله، أوله هزل وآخره جد، دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وقد أحب من الأئمة الراشدين والخلفاء المهديين كثير. هات لي جنس، فين الجنس؟ لغة مهذبة مؤدبة راقية رفيعة تؤكد أنه فعلا حتى يعني الفقهاء تراث إنسان يا دكتور، أن يعني الفقهاء وصلوا في أدائهم اللغوي حتى واحترام اللياقة العامة إلى مستويات من الرقي لم نأنسها فيما يكتب الآن. لكن هو يقول لك باختصار كده، فين الجنس؟ ما هم كتبوا عن الحب هو. طيب ما هو وماله أن يكتب عن عاطفة الحب؟ ما هذا دليل على اتساع هذه الثقافة لاستقبال العواطف الإنسانية والوجدانية؟ احنا بس كل اللي عاوزينه أن عاطفة الحب دي تقود إلى زوجية مشروعة، لا تقود المجتمعات إلى تقنين بيوت الهوى. وهذه مزية تحسب للإسلام ولا تحسب عليه. يعني في النهاية الإسلام يريد أن يستدرج الناس أو يقود الناس إلى ثقافة شرعية، يريد أن يقود الناس إلى ثقافة صحية، إلى نوع من التعافي. من سعة أفق أئمة، يعني الإمام ابن حزم صاحب المحلى وصاحب يعني هذه الكتب الكبيرة، أن يكتب في هذا الأمر، وكثير من الأئمة فعلوا ذلك. تراث الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم على جلال ما كتبوا، كتبوا أيضا تناولوا هذه المسائل والمشاعر الإنسانية، لكن بموازين نفسية وشرعية شديدة الدقة والامتياز وبلغة شديدة الرقي. يعني لو تشوف حضرتك المستشرقين الأسبان وهم زي أثيم بالاثيوس وغيره من المستشرقين وهم يتحدثون عن كتب ابن حزم بنوع من الإعجاب بلغته ورقيه وسموقه الحضاري، وهم يعرفون أن هذا فقيه وصاحب مدرسة ويمثل الفكرة الإسلامية. إذن هذه ليست كتابات جنسية إلا في الأعين المرضى، في أعين المرضى أو في الأعين المريضة، هذه كتابات إنسانية، كتابات في عاطفة متجذرة وموجودة لدى الأمم والمجتمعات والشعوب تعامل معها الإسلام بعقلانية ورقي. يعني يتنكرون للإسلام من كل التراث الإسلامي كما قالوا، هم حيرون بالفعل كما قلت حضرتك، ثم يحاولون أن يجدوا لهم مرجعا في كتابات الأولين من السلف والخلف من العلماء، يدعون أنها دي هذه مستندات يعني تبيح الكلام عن الجنس. لكن الحقيقة أنا أسمح للدكتور، لأن الحلقة الممتعة الحقيقة يعني انتهت، خلينا نعد السادة المشاهدين أن أيضا إن شاء الله الحلقة اللي جاية، لأن الملف كبير صحيح وشديد الحساسية وشديد الجرأة، ما ينفعش السكوت صحيح عليه صحيح. وبأكد في كل حلقة أن إحنا ومش بنقول هذا الكلام احتياطا، لأن إحنا بطبيعتنا لا ندخل في معارك شخصية، إنما هي معارك فكرية في مغالطات عن الإسلام لا يقبلها عموم الأمة المسلمة. وإحنا بنقول هذا الكلام لأن ننبه أصحاب القرار في كل مكان لخطورة ما يقال، حتى لا يتحول هذا الكلام في وقت من الأوقات إلى قوانين صحيح. يعني ده نوع من حبنا لبلادنا ولمجتمعاتنا وصيانة للقيم التي جاهد آباؤنا وأجدادنا وأصحاب القيم لترسيخها حفاظا على هذه الأجيال. أنا في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوفر الحب والشكر والتقدير للمفكر الكبير أستاذ الدكتور حسام عقل. شكرا دكتور، ودائما بتمتعنا وبتثرينا وبتعلي أفكارنا ووعينا وهممنا، وكذلك حضراتكم يعني تواصلتم معنا بهذه المشاهدة. شكرا لكم جميعا، بجدد شكري ليك يا دكتور مرة أخرى، وشكرا لمعد الحلقة محمد جابر، والمخرج أيمن النبراوي في كل فريق العمل شكرا جزيلا. نلتقي في حلقة جديدة من نوافذ الأسبوع القادم. حتى هذا الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.